والمعتد من الغير حتى يبلغ الكتاب أجلك. لو عقد على معتدة نقول العقد باطل ما يصح حتى تنقضي عدتها كما ذكرنا قبل قليل.